علشان يستمعوا لهم وبعدين يجيب الكذب عشان يقول شوف الكذابين. الله. فاسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. ليه؟ قال لك ما عادوش يسمعوا، لان اصل المساله دلوقتي متعلقه بالرسول الخاتم. الرسول ايه؟ والمنهج اللي هو جايبه ده معجزي، فما يمكنش حد يقدر ايه؟ يفسده. وحفظناها من كل شيطان رجيم. الشيطان هو عاصي الجن، والرجيم المبعد. لك الا من استرق السمع. فايه بقى اللي كان حصل؟ الا من استرق السمع. شوف كلمه استرق ده ايه؟ ادتنا المعنى، لان في فرق بين سرق واسترق. سرق حته ما فيهاش حد ابدا وقاد على راحته وقعد يعبي في السنه فيه. انما الناس اللي كان ناس في البيت يقوم يروح يتلصص باستخفاء عن حد يكتب، يبقى سرق مفيش حد يعني. انما استرق وما دام استرق يبقى معناها ان كان فيه في حبس، بس الحبس ربنا مكن الناس اللي يسترقوا علشان يطلعوا يكذبوا في اشياء ويزلقوا في ايه؟ في اشياء. الا من استرق ايه؟ في السمع. وبرضه يسترق السمع ويطبعوا شهاب ايه؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع. ده قبل قبل السجن. فاتبعه شهاب مبين. الشهاب النار اللي مرتفعه كده في النار. ولذلك قال بشهاب قبس اللعب يعني ده، لان في حته جزمه نار اللي هي بتبقى جامده زي الفحمه كده وبتاعه، وفي لعب. اهو اللعب ده اسمه ايه؟ شهاب. فان كان هذا اللهب لا دخان فيه، مش بتشوف انت لهب مره يبقى عليه دخان كده ذؤابا من الدخان، فان ما كانش فيه ده يبقى اسمه السموم. وان كان فيه الدخان ده اسمه ذؤابه. وان كان متلوي يعني فيه شويه لهب يطلع كده وزي واقفين ما عندهمش القوه اللي هم يعملوا في الجو، وان تموج في الجو يسموه مارج، مارج من النار. يبقى شهاب وسموم وايه؟ ومارج. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موجود. الارض قلنا معروفه، لما فيه تعرفت تجدها غموض. لما تقول له الارض يبقى معروفه ولا مش؟ ليه؟ لانه ليس مع العين عين وانت شايفها. ما هو المد؟ المد هو الامتداد. طب وما دام امتداد اي حته في الارض تلاقيها ممدوده، ان وقفت على اي حته في الارض تلاقيها ايه؟ ممدوده. كل ما تقف تلاقي ارض، كل ما تقف تلاقي ايه؟ كل ما تقف تلاقي ارض. يقول له اهي دي بقى اللفته. لو أن الأرض على هيئتي مربعة مستطيلة شكل معين مثلثة كان يبقى لها حافة، وتيجي لا تنتهي كده تلاقي إيه؟ نهاية. يبقى ما فيش أرض بعد، تروح لحتة تلاقي ما تلاقيش إيه؟ ما تلاقيش أرض. إنما لما تكون الأرض مددناها كل حتة هتروح على أرض لها مندوبة، يبقى ما إيش شكلها دي؟ يبقى لازم تكون كده. تمشي هنا تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض. تبقى مدوره لازم. لازم مدوره. لانها لو لم تكن مستديره لانتهت الارضيه عند نهايه الايه؟ الشكل. ولذلك لما كانوا بيستدلوا على القرويه يقول لك انك اذا صرت امامك من مكان وتمتك ساير ساير ساير تنتهي الى حيث بدات. الله. هتنتهي الى حيث بدات. ليه؟ لازم ما لقيتش مصدر، ما لقيتش نهايه. وما دام ما لقيتش نهايه تبقى هي ايه؟ الله. طب انا ما بشوفهاش ليه كده؟ طب قال لك لان كل قوس بياخد الحقيقه بتاعته من المحيط. مثلا الليمونه غير الزيتونه، مش كده؟ غير الحمصه، الحمصه مدوره، انما الانحناء فيه غير الانحناء في الزيتون. يقول لي الحناء في النمونة، يقول لي الحناء في الايه في البطيخ. قال ازاي؟ ام قال لك لان الانحناء ده احنا كان زمان لما يجوا علمونا كيف نقيس محيط الدائرة بنعمل ايه عشان نقيس محيط الدائرة كده وبعدين ننسمه الى القطر ونقول النسبة التقريبية 22 على 7 شاطع بالرحمة الله. بنجيبها ازاي؟ لا بنجيب برجل صغير ونروح مقسمين المحيط الى ايه ملي ولا 2 ملي ولا حاجه حتى، وبعدين نشوف العدد ونضربه ونقول الله اكن المحيط عباره عن مستقيمات وايه مترصة، بس المستقيم بيختلف، مره المستقيم يبقى ملي وان كان في البطيخه سنت وكان في اللي اكتر تعرف بقى جاب الارض ده المستقيم يبقى كذا كيلو، مفيش حيل تدرك الاستقامه لحد ما ايه ما تجد الانحناء بتاع التدور ما يمكنش. يبقى اذا والارض مددناها دليل على ان الارض على هيئة الكرة، لانها لو لم تكن كرة لانتهت الى حافة، وما دام ما انتهتش الى حافة وكل ما تمشي على الطريق الارض تبقى معمولة على هيئة ايه الانحناء والايه والمحيطية. والارض مددناها والقينا فيها رواسي، رواسي أم قال لك خذ كلمة رواسي دي نشوفها ورد في القرآن كم معنى، وألقى في الأرض رواسيها. يا سلام أن تميد بكم رواسي يعني تثبتش. طب بالله لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كانت عايزة مثبتات ليه؟ ده لازم هي محركة وعرضة إنها تضطرب فخلق لها المسكنات دي. الله تبقى خدنا من الآية حتتين اثنين تكون وايه والدوران. ولذلك هناك يقول لك في ايه ثانيه حيقول ايه وترى الجبال تحسبها ايه جامده وهي تمر مر السحاب، مع ان الجبال مثبته في الارض يبقى الجبل هيمر مر السحاب والارض بس ده ثابته وياه وهي تمر مر الايه السحاب. وكلمه مر السحاب دي تدينا معنى واسع ازاي؟ قال لك هو السحاب ده بيمشي لوحده ده بيمشي بالريح، اذا حركته مش ذاتيه، حركته تبع للغير. فالجبال اللي انت بتحسبها جامده دي هي تمر بس مر مين؟ والسحاب حركته مش ذاتيه تبقى حركته تبعيه، يبقى هيبقى تبع لمين؟ لان زي الوتد كده زي الوتد. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء موزون المكينة كل حاجة بدقة. المسألة دي فيها من العنصر الحديد قد كده ومن عنصر مثلا الكربون قد كده ومن عنصر المنجنيز قد كده ومن عنصر البتاع ده مش عارف العناصر الـ16 دي الله السيليكون والحديد والمنجنيز كل موزون كل بيعه وكل شيء موزون. قال لك ما دام كل شيء موزون من الذي وزن؟ الله اروحنا بقى لما نيجي نقرا في كتب الطبيعه اللي جايه لنا بقى من بره نقول ايه الانتخاب الطبيعي مش اللي بنقراه كده انتخاب الايه الطبيعي وبيرتفع البتاع في الغذاء في النبات بواسطه ايه خاصيه الانابيب الايه الشعريه. ونقول لك ايه والحيوان ده الطبيعه امدته بلون يشبه البيئه التي يعيش فيها طبيعه ايه ما تقول الله يا اخي ده الطبيعه نفسها عايزه الا مين اللي عملها؟ ما دام ترد الاشياء الى تمثيل النهايه وتمثيل. نعم في ايه ثانيه يقول لك وقدر فيها اقواتها، ما هو ما دام قبل ما ينبت هيقدر ايه؟ هيقدر الاقوات ضروري. يبقى بيجيب ايه وتحط فيها قضيه وايه ثانيه يحط فيها قضيه علشان انت كده كل الايات اللي ورد في معنى واحد وترتبها مع بعضها تدي كل اللقطات الايه الكامله. والارض مددناها وألقينا فيها رواسي الجبال، وهناك في الآية تقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. وبعدين قدر اقواتها يبقى امنت بعدين بقى. وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشه، والمعيشه وما به الاحتياج والعيش. ولذلك يقول لك ايه ضروريات العيش اللي احنا بناخده نسميه ايه؟ ايش اللي هو بيؤكد الضروره؟ حتى سميناها كده، سميناها ايه؟ العيش. ولكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، مش لكم انتوا القوات اللي بتحرسوا ايه وتعملوا، ومن لستم له برازقين، الاولاد الصغيرين بتوعكم والمواشي وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا يعني مش هننشئ لكم جديد. ما دام قدر فيها اقواتها خلق الارض، وبعدين اهل الارض دي هيسكنها ادم، وادم هيقعد يتكاثر ويتكاثر، وهيقعد بقى الانفجار السكاني يجي ومش عارف ايه، ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه، جهز لهم الايه؟ التمويل بتاعهم الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا اشتكينا من شيء نبقى نشتكي نفسنا في الكسل والبطاله. ما عرفناش نستثمر وجود الله. نستثمر، ولذلك لما تيجي تلاقي الفساد في العالم ده دلوقتي، الدنيا قايمه والحروب والمش عارف ايه، بقى كل العالم ما يرتقي حضاريا ويعرف حالات كويسه، كان المهم يسعد ولا يشقى؟ كان يسعد، انما هو بيشقى ولا ما بيشقاش؟ والالات اللي بيستعملها دي معموله ضد القرار، وليه دلوقتي الالات اللي عماله مستعمله في الحروب دي كلها ايه دي؟ اما طب والالات اللي مستعمله في الحروب دي لو انها اعطيت لدول متخلفه او اعطيت عشان رفاهيه، كانت الناس استريحت ولا لا؟ اذا سوء نظام وسوء ايه توزيع. احنا قلنا في الامم المتحده لما كنا هناك قلنا لهم ان كنتم المهمه بتاعتكم ان كنتم تخلقوا نظام العالم ده. احنا اللي خلقنا وقال في منهجنا القراني قال والارض وضعها للانام. الارض كل الارض، ما قالش ارض ايه؟ وضعها لمين؟ للانام. للانام اللي هم مين؟ كل يبقى الارض كل الارض للانام، كل الانام اللي تضيق في حته يسمى رايح حته ثانيه، انما تيجي بقى العوام الثانيه يقول لك لا واللي مش عارف مطروحي الروح ده مش عارف الله. طب ما في هناك اراض واسعه بلا رجال، وعندنا هنا رجال بلا ايه؟ في اذا المساله مش قصور في التكوين. الراجل جاب تمويل الباب كله وحطه في المطبخ او في الكراسي زي ما بيقولوا، وبعدين جه ما اتغداش، يبقى ده دليل على اهمال مين؟ من اللي قاعده وانت عندك اللي يبقى انتم اللي ايه؟ انتم اللي مقصرين في حق مين؟ نفوسكم. بجميل ان انتوا لما تتنبهوا شويه تقولوا يلا نستصلح الارض، طب ما انتوا فاستصلحوا من زمان، ما هو لو كان الاستصلاح ماشي ده تبع تداول السكان كان ما حصلش ايه؟ انما انتوا اعطيتوهم المده مده مده طويله وبعدين جاي دلوقتي تستصلح، هذا المتعب بقى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الخزانة هي ما يدخر فيها كل شيء له نفاسة، والكون كله مخلوق على هيئة أن الله قدر في الأرض أقواتها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. إذا فإن حصل تضييق في رزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد ضيع، إلا لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها بقدر ما تتسع لكم الزيادة، وإلا أنكم أخذتم منها فكنزتموها لأنفسكم وظننتم بها على سواكم. فإن رأيت فقيرا مضيعا فاعلم أن هناك غني مضيع، وأن علمت أن عاجزا عجز عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحدا آخر ضل بقوته عليه، وإن رأيت جاهلا أيضا في الأرض فاعلم أن عالما ضل بعلمه عليه، وإن رأيت أخرق في الكون فاعلم أن حكيما ضل بحكمته عليه. كل شيء منزول في الحياة حتى تسلم حركة الحياة سلامة تؤدي إلى شيئين، التسامد والتعاضد. لا التعارض ولا التعارض. فاذا كان الكون قد اعد الله فيه قبل ان يخلقنا، ونعمة اخرى انه اعطانا قبل ان يكلفنا، الى ان نكتمل كده ونصل البلوغ يجي يبتدي يكلفنا. لكن المدة دي كلها عمال ايه يربسنا على مدى دفعه. ليه؟ قال لك لان التكليف سيحدد اختيارك لكثير من الاشياء، وكثير من الاشياء يتعلق بكل ملكات نفسك، قوتا وشرابا ومسكنا وملبسا واهواء لاستبقاء النوع اللي هي الاعواء الغريزية. فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد الا بعد ان تستوفي ملكات نفسه قوة واقتدارا، ويصبح قادر على ان ينجب مثله. مدام بقى قادر على ان ينجب مثله لما يتجوز يجيب هل يخلف، يبقى اكتمل. فاذا كلفه قبل ان توجد فيه هذه، ان جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الايمان بيني وبينك، فقال لي انا هأخر التكليف ده لحد ما ايه، لحد ما تبلغ. لما تبلغ بقى سن الرجل يبقى ملكش ايه، ملكش حاجه. الحق سبحانه وتعالى قال لي ان كل شيء مصبور في الارض، بس التمر، اما تمر ارضي او تمر نوعي او تمر جنسي. مثلا افرض ان عايزين قمح، ان كان ربنا خلقنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله الى ان تقوم الساعه، يبقى ثمر الفرضيات يعني متاجر ملانا منها. طب قال لك لا، ثمرها ثمر، ثمر نوعي، نوع يعني بأن يبكي من حب العام الماضي شوية حب نزرعهم السنة الجاية عشان ايه، علشان ايه الله. طب يمكن ثمرها ثمر جنسي، وأودع في كل حبة إلا الله أوجدها لنبات الأرض كل خصائص النبات اللي هتوجد إلى يوم القيامة. يبقى إذا القمح اللي أنا باكله الآن مأخوذ من إيه؟ من قمح كان معمول عن نود، فحصنا منه شوية كده ورمناهم في الأرض علشان إيه؟ يقوم المؤمن لا ينظر إلى أنه سينقص مخارجنه أرجبا من القمح. يقول لي ما هو انت هتنقص من خزائنك الرجب من القلب عشان هتجيب بيه لما تبذله ايه 10 رجب. يبقى النماء دي والتكاثر، النماء دي والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الانسان، مع تكاثر. اذا فكل شيء موجود، اما موجود بايه؟ بانه موجود جنسا، واما موجود ايه؟ واما موجود ايه؟ نوعا، واما موجود ايه؟ افرادا. ما فيش حاجة حسيجي يعني. الحبات القمح اللي بناكلها الان ايه؟ فيها جزيء لا يدرك من حبة القمح اللي انزرعت اول ما ربنا اوجد القمح. اذا فكل شيء بس بينزل بميزان، هذا الميزان ليوافق الكسرة وليعيش في ركاب حجم الايمان. ما انت تاخد المسائل كلها العطائين، تاخد عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه ويا بعض، ما تاخدش واحده وتسيب واحده. الحق سبحانه وتعالى يقول انا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم، قد اضن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق اخر. ليه؟ لان الرزق نوعين، نوع يقيم الماده ونوع يقيم القيم اللي في الانسان. افرض ان انسان هيضغى شويه بالمال يقوم ربنا يطن عليه يحذر، يقول لي انني اعطيك من القيم اكثر من اللي هاخده منك، وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي، يبقى انا وسعت عطاءك. وما تزعلش كده لما انا ما اديكش قوه علشان مثلا تكدح في الارض وتجيب رزق، ده انا لان حرمتك القوة دي صببت فيك قوة كل مؤمن، صببت فيك قوة ومن العجيب ان هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله، ويقعد يدور يقول لك كبر مش عارف ايه وبتاع الله، ويقعد هو كده مهبول ولا اداري بحاجه، وانت عمال بتفضح وبتاع علشان. فلو فهم عطاء الله لان ده اللي خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك. يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او ايجابا. ولذلك القران لما يتعرض لهذه المساله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني كثر خيرك ولا ارزقني، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. طب اهانا دي هي اللي كان فيها كلام، انما اكرما ما فيهاش كده، قال له لا ما انتش فاهم، لانه قال في الاثنين ام اذا ما ابتلاه، فكان الايتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش؟ مش لما يديك النعمه تبقى هي لا تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والثانيه برضه ابتلاء، اذا ما ابتلاه واذا ايه؟ اذا ما ابتلاه. اذا فالاعطاء والمنع لا يقاس بوقت العطاء والمنع، انما بتوفيقك انت فيما متطلبات العطاء ومتطلبات الايه؟ المنع. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد اكرمه فقال ربي اكرمه، وواحد ما ادانيش فقال ربي ايه؟ قال سبحانه كلا. كلا لمين؟ للاثنين. لانت صادق ولهذا صادق. فلا النعمة التي أعطيها دليل الإكرام ولا النعمة التي أسلبها دليل الإهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل إكرام وأنت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف إيه وتأكل من التراث أكلها، تبقى نعمة إيه دي اللي هتخليك تبرطك في الكون؟ وأنت ما تفتكرش أنني أهانتك، لا ده أنا لم أعطي لنفسك الشريرة وقود تستعين به على معصية الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه؟ ولا دي نفع. فبقول بس انا عندي الخزائن ده، والخزائن دي لو انا حبيت يعني ابسطكم كنت اديت كل واحد خزائنه الى ان وذريته كمان الى ان تقوم الساعة. انما انتم مش مؤمنين على بعض. ما تؤمنوش على بعض، ولذلك يقول ايه؟ قل لو انتم هيك تملكون خزائن رحمة ربكم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قطورا. وليه كان الإنسان قطور؟ ليه؟ بيقطر ليه؟ والإمساك عشان إيه؟ أم قال لك لأن الإنسان ذاتيته هي الأصل، ونفعية الذات هي الأصل، حتى في قضايا الدين. قضايا الدين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. في ظاهر الامر اللي بيؤثر الغير على نفسه، لا ده هو بيبص للي جاي. يبقى نفعية ولا مش نفعية؟ يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، هنا من كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ اذا في الذات العملية الدينية حتى عملية ايه؟ ذاتية، في نهاية أمرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا اخوان ده الإيمان ده أنانية. أنانية يعني بحب الإيه؟ بحب الثواب نفسي، وعايز كل واحد كده آخد منه ثواب، تبقى أنانية. بس أنانية في إيه؟ أنانية عاقلة، أنانية في الباقي، أنانية في النافعة. قبل أن تأكل تعطي، قبل أن تأخذ شوف الأمانة استغلت فيه بقى عشان تاخد دي، تبقى تعمل ايه؟ تبقى تدي دي. الله طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد المحتاجة إلى وجه ولا عليا ولا سفرة ولا إلى آخره. قال لك لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدل في الإنسان ميزان الإيمان. ليه يخليه ابن أغيار؟ يعني ما فيش حال ايه؟ لا قوة الضوء يجي بعدها ضعف، الصحة يجي بعدها مرض، غنى يجي بعدها ايه؟ ابن اغيار. قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات. غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة، ولا حيمنع من الله حاجة. انما المهم صيانة الناس من غرورة. كلا ان الانسان ايه لا يطوى ان رآه استغنى. يوم نعمل ايه ده انت ابني اغيار يقول لي اغيار افهم ان كل مظاهر قوتك دي مش من عندك مش ذاتية فيك ما تستعلاش لانها ما هي ذاتية لانها لو ذاتية ما تتنقش ومدام بتتنقل تبقى مش ذاتية اذا هو بيعمل ايه بيهذب الناس لاجل الناس ومش بيهذب واحد لاجل واحد بيهذب واحد لاجل الجميع وبيهذب الجميع لاجل ارضه وبيهذب الجميع عشان يطلع مستقبل فانا الحق سبحانه وتعالى فعلا عندنا الخزائن وكان من الممكن ان ننصر عليكم مره واحده ولكن احنا عندنا ايه زي ما يثبت لكم انكم ايه ابناء وابناء وحتى نمسككم الى مرق السماء ليه ام قال لك ان الانسان رتابه النعمه وما تبقى نعمه كده رتيبه قدام الواحد الانسان يمكن ينساه ولذلك مفيش واحد يضرب ان نور عين الا لما توجعه يقول اه يا عين وقبل كده ولا افتكرت طب حد يفتكر مثلا سنان لما ضرس ينقع عليه الله اذا فقد النعمه هو الملفت للنعمه فقد النعمه هو الايه الملفت للنعمه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المساله دي من رحمته لنا عشان ما ننساش عشان ايه ما ننساش وان من شيء كلمه شيء دي جنس الاجناس مفيش حاجه الا عنده خزائن الشيء الذي تعتبره ايه شيء فاتح كده ايه في خزائن بينزل بايه بينزل بقدر حتى اكتشافات اسرار الكون تنزل بايه تنزل بقدر كل اليوم اللي نحتاج فيه الى شيء مكون في سر الله ربنا يقول يطلع من المسرح مثلا كان الوقود اول ما كنت طبيعي وقود طبيعي يعني من الشجر اذا ايه الحصب يعني ولذلك الحق يقول ايه قل افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون يبقى الاصل فيها الايه الشجر وبعدين افرض ان الناس اتسعت ومبقاش الشجر ايه يبتدي اكثر لان من شجر استغني عنه سابقا ان هو الفاح وفضل فتح الناس ولا حجر الفاح صح فبفرض ان دي برضه هتبتدي مش عارف ايه يبقى اللي يكتشف لهم ايه البطلون الله يبقى بينزلوا بقدر معلوم طب لو جاب ده وده وده وده كله فوق مره يقول لك لا خلينا كده نبدا بقدر ايه بقدر المعلوم تنظيم يعني وان ما من شيء في الوجود وان كان تافها في نظرك إيه؟ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم على الكون كله او على الافراد كل واحد ياخذ على حسب الممكن وارسلنا الرياح لواقح الارسال هو دفع الشيء من حيز الى حيز اخر ارسلت فلان من عندي لفلان ارسل الرياح طب ارسلها منين اهو كل مكان مرسلة منه رياح ومرسلة اليه رياح لانها لما تهد تبقى ايه جاي من هنا وحيروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا ويروح هنا طبعا يبقى كل مكان ايه مرسل منه إيه؟ وكل مكان مرسل اليه وبذلك تأتي دورة الايه دورة الرياح لو كنت تبقى ساكنة كده يبقى في حتة فيها شوية هوا وباقي فيها شوية هوا ولا ده يمر على هذا ولا ده يمر ايه ولا ده يمر على وارسلنا الرياح القران حين يتكلم عن الرياح مره يتكلم عنها بالجمع ومره يتكلم عنها بالافراد كل ايات الخير بالجمع والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته خلاص كده وتصريف الرياح والسحاب المسخر ايه من السماء كل رياح تيجي بايه وكلما افرد ريح واحد تاتي بالشر فلما راوه عارضا ايه استقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها وريح صرصر عاتيه الله كل ريح تجي ايه دي تجي بالشر. ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان ان اللي حافظ توازنيات الاشياء ذات الاحجام الضخمة والمرتفعة اللي عامل لها توازن ايه؟ الهواء. اللي مخلي العمود ده يقف كده ولا بيميلش ان الهواء اللي من كل جانب متوازن. فلو ان جه حاجة كده ورا الجدار ولا حاجة وفرغت الهواء ايه اللي يحصل؟ يروح الهواء اللي هنا قلب ده. يبقى اللي عامل توازن ده في العمارات وفي المطرحات الصحب وفي الجبال حتى ايه اللي عامل التوازن؟ الرياح. طب الرياح اللي من ناحية ولا الرياح اللي ايه؟ اه. طب لو الرياح تيجي من ناحية واحدة يبقى لازم تطبق. وارسلنا الرياح لواقح. لواقح جمع لاكحة. واللاكحة تطلق في اللغة مرة على الناقة التي في بطنها جنين. ومرة تطلق على اللاقح الذي يلقح الغيرة ليصير في رجلي. لأن كل شيء موجود في الكون والله يريد له أن يتكاثر لازم يعمله من زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء عايزين منه يتكاثر أو عايزين منه طاقة أو هنعمل منه إيه؟ زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. وبعدين عدد لنا بقى من كل شيء كلام مجمل. وبعدين ربنا ادانا شوية ايه تفصيل. فسبحان الذي خلق وإن من ومن كل شيء خلقنا زوجين أبي إجماع. وبعدين جدنا شوية تفصيل. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها من ايه أبي تنبت الأرض. ودي بنشوفها ولا بنشوفهاش؟ بنشوفها. بنلقح النخلة الأنثى بالإيه؟ بالذكر. مما تنبت الأرض ومن إيه؟ ومن أنفسكم. برضو لما بنحب الراجل يسلم بيتجوز واحدة والاثنين يجيب ذكر وإيه؟ وبعدين قال له ومما إيه؟ يبقى إذا في حاجات أنتم ما تدركوهاش حتى في النبات. طب إحنا بنسيب جنيز بنلاقي جنيز نتايح ونطلع جنيز وجنيز ذكر. وفي التوت كذلك وفي النخل. انما في شجر تاني ما تعرفش له ذكر من انثى. ليه؟ اما كلام اما مطمور الذكر والانثى في شيء واحد واما ان الذكر ده انت ما انتش عارفه بين. طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ ام قال لك اللي ربنا عمل لفاحه خطوط او ممكن الريح تشيله يوم جاي ده. انما الحاجة اللي مش ممكن الريح تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز. ولذلك اللي يعمل ايه ذكر رق ويعمل مثلا ذكر جميل وذكر ايه وذكر طول. انما طيب ما شفناش المانجي ما شفناش الجوافي ما شفناش الزيتون ما شفناش حاجات مندي كتير. اما قال لك ما انت تاخد لك عبرة بقى. ايه العبرة؟ قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد خمس ايام كنت تلاقي الجبل كله ايه اخضر. معنى اخضر يعني ايه؟ يعني انه كانت فيه بذور عايزه بس الميه. وما دام فيه بذور عايزه الميه طب ايه اللي جاب البذور دي بقى؟ لا جبل ولا في شيء. قام قال لك الرياح. بعد ما الذكوره تنبت في اي حاجه وتكشف الحبه كده وبتاع يقول الرياح ايه تفضل مطمورة في المكان الى ان يأتي لها الجو والبيئة المناسبة. تروح ايه بعد كده ان منزلش مطر تاني تمشى. ونزل مطر تاني ادي السبب في ان في بلاد جبالها مخضرة دائمة. في جبال تخضر لما ينزل المطر ولما يمتنع المطر ايه تمشى الله ومغطية الكون ومغطية الكون. قال لك فيبصد ان الرياح كده جايبة الذكورة كده ورمتها على الجبل من هنا. لو مفيش رياح بتيجي من الناحية الثانية تبقى ناحية ايه ناحية فيها قدرة وناحية ما فيهاش قدرة. اذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح؟ اللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده عشان ايه عشان ايه تعوم. وارسلنا الرياح على واقع فأنزلنا من السماء ماء، أو تبين أن الماء برد في تلقيح في ذكورة في إيه؟ في أنوثة. فأسقيناكم الماء، يعني فيه أسقاه وفيه سقاه، وقالوا أسقاه يعني أعد له ما يسقى، لكن سقاه بالفعل الدلو إيه؟ فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. يبقى أنتم ما تقدروش تخدموا أنكم حتى ما تقبوش مأمنين على ربنا. نقول طيب يا أخي، ما احنا بنعمل دلوقتي خزناء، بنعمل إيه ونخدم الإيه ونخدم الماء، طب خزنتها منين بقى؟ إن شاء الله مما خزنه ربكم. هو أعطوه اللي خزنته بقى، ما هو أنت خزنتها منين؟ لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحي معناه، قال فترون زروعكم أمطرت السماء أم لم تمطر. يقول لي ده غباء علمي، ده مش دين، ده علم غبش. لأن أنت عامل السد علشان إيه؟ ده علشان تحجز ماء المطر، فإذا لم تمطر هتحجز إيه؟ إيه اللي هتحجزه؟ نعم. وأرسلنا الرياح على واقف، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ولو عرفت بقى العملية اللي علشان ينزل لي بقى من السماء مية عشان نشرب منها ونلوي النبات وبتاع وعليه، ده عملية تقطير في الزخانة عشان نقطر كوباية مية، اشتلوا عايزة ايه؟ عايزة بقى موكب، وعايزة وعاء نحط فيه المية، وعايزة انابيب طويلة تمشي فيها البخار، وعايزة تكسيفات مية باردة، وعايزة استكباء، شغلانة على كم تعمل. فما بالك شوف بقى العملية اللي بتحصل كده وانت ايه؟ لا تدري بها، لا تدري بها. وارسلنا الرياح على واقع، فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بايه؟ بخازنين. طيب هو ادانا اسباب الحياه، الاقوات والمن والواو والهذا وكل دي، نحيي ونميت. مش ادناكم بقى رزق عشان تقلدوا ولا بتاعنا، انا نحيي ونميت. كلمه نحيي ونميت في ظاهر الامر اننا كل اننا نميت ونحيي، لان هو بيخاطبنا احنا احياء. يقول له لا، اصل هو ينظر الى الموت الاول اللي هو العدم المحض، اللي هو قال ربنا امتنا ايه اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا كنتم امواتا ايه احييناكم ثم ايه نميتكم إيه؟ ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى اذا الكلام في تفسير الموت، ما هو الموت؟ اهو العدم المحض ام العدم بعد وجود؟ فإن كان العدم الواحد يبقى قبل ما نتكلم كنا أموات، وبعدين ربنا أوجدنا بقينا أحياء، وبعدين يموتني، وبعدين إيه؟ وبعدين إيه؟ يبعثني. وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إيش الوارثون دي؟ ده الوارثون دي تدل على إن في كلمة كبيرة قوي. قال لك ما هو اللي خلقها الاول، فبترجع له تاني. ولا تظن انك انت انقصت شيء في الكون. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى مقومات الحياه من هواء ومن ماء ومن طعام اللي هو بيطلع من الارض، لوجدت الكميات اللي موجوده هي لا تزيد ولا تنقص. ازاي؟ قال لك المايه مثلا، الواحد لو قدر انه شرب في حياته 1000 سم ميه، يقوم يقول له انت ما شلتهمش في بدنك، انت كل يوم تنزل في البول وفي الغائط وفي الافرازات اللي بتطلع دي في العرق ومش عارف ايه بتاع، انت تنزل المايه اللي باقيه سنين في جسمك اللي هي هتطلع 90% من وزنك مثلا كده، والباقي اللي انت شايفه ده كله راح ايه؟ طب ما هو طلع، طب طلع راح ايه؟ اتبخر راح ايه؟ طلع ياخد دورته بقى، طلع ياخد ايه؟ اذا فكمية الماء اللي انتلقت من اول الخلق هي هي. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة الرياح، فالحاملات يسرى اللي هو السحاب، فالجاريات يسرى هتجري كده كده، فالمقسمات ايه امر، مقسمات امر تعمل ايه، تد شوية مطر هنا وشوية مطر هنا وشوية مطر. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحياة والموت أمران يعتبران الكائن، ولا تظن إن الموت والحياة بس خاصة بنا كده، ولا إحنا ما يدركهاش إلا في، وإنما كل شيء تنتهي مدة أجله في الحياة يبقى اسمه إيه؟ موت. وكل شيء تبدأ من مهمة الحياة يبقى، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء الله. إذا كل ما يطلق عليه شيء يبقى هيحصل له إيه؟ هلاك. الله. طب ما دام هيحصل له هلاك يبقى كان إيه؟ كان حي. طب مين قال لك ان الهلاك مقابل الحياة؟ قال لك برضو القرآن قال ايه: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى. يبقى الهلاك هو ايه ضد ايه؟ ضد الحياة. يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك. يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك، يبقى كان له حياة. يقول ليه يا اخي له حياة؟ ليه؟ قال لك ما هي الحياة؟ الحياة حركة تناسب الحياة في مهمته. احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد ما الدنيا كذا يتغير لونه يبقى كذا، وده يطلع جرانيت وده يطلع مرمر وده يطلع مش عارف ايه. وده التغير ده معناه ايه؟ ان في حركة في ذاته. لما كانش في حركة في ذاته كل حاجة تفضل ايه؟ تفضل مظبوط. يبقى اذا نحيي ونموت نبقى على ايه؟ على اوسع معانيه. يقود الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيه. طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات. اهو ربنا هيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده. انا نحن ورث الارض ايه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا ايه؟ ورث المفروض والتارك ايضا. ورث المتروك ايه؟ المسألة طبيعية. ليه؟ لان انت انا ما اعتبرش ده بتاعك. وهي اشياء ايه؟ انا خلقت وخلق ليه؟ تمسك المسألة حتى الحاجة بتاعك. لكن الورث في الدنيا بياخد اللي بنعمل ليه؟ ولا بيورث ولا بيورث التارك. وانما ورث الايه؟ المتروك ويقصد الحسيب ويبعد التارك ويسيبه في الارض ويدرجم عليه. الله طب الباب ده هو حيث. هو الوارث من البشر وارث الايه؟ المطلوب من البشر. انما ما يورث اللي ورثه ده الوقت يدخله بقى. ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت له الميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه مش عايزين الخيشه ما تطلع ابدا. تكتب اكتب اسبوع ولا حاجه ما تقومش ساعتين يقوم يبصوا في الناس يقولوا تعالوا شوفوا يودوك. يبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المفروض. انما التارك انما هو الان ورثت دائما. بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياه عندي ارغب مما كان فيها. ليه؟ لانه هياخد بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر على حاجه بذهنك ايه؟ التفت تلاقيها ايه؟ يبقى والله نعم الوارد. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستقدم اللي تقدم والمستأخر اللي مسك. السابقين هنا ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا. واللي جايين يبقى هو علم المستقدم والايه؟ والموجود الان. آه. يصير اما مستقبلا وقد كان مستاكرا. يبقى معلوم مرتين قد علمنا المستقبلين منكم يعني اللي سبقوه والمستقبلين اللي حرضوا ايه سبقوكم انتوا تبتون فيكم سأعلمكم المستقبلين بعد ما تموتوا لانني علمتكم المستقبلين قبل ان توجدوا. الله الله الله ولقد علمنا والعلم ده بعيده ايه. طب انا في العلم دي معناه ان ما تفتكروش ان كل خط الحياه انفلتت بيها والارزاق انفلتت بيها. طب لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شروط ليش قيمه بقى هيترتب عليه جزاء هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستقبل يا ترى اللي يوجد قبل ما يمات واللي هيجي بعدين هذا راي. راي اخر يقول ان المستقبل هو الذي حين ينادى الله اكبر للصلاه ساعه ما ينادى الله الله اكبر يروح مستقبل وبالتالي برضه هيروح انما يعني ايه متاخر شويه يعني السابق الى اجابه الله واللي متاخر شويه الى اجابه مين عشان كل شيء محسوب. طب اقول لك ايوه لان لو رنت في ودنك كلمه الله اكبر دي كنت تقول لك الله اكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك. اوعى تقول الوقت اوعى تقول العمل اوعى تقول مش عارف ايه اوعى ساعة ما تعمل ايه على طول. يبقى ما ومن ذلك احنا قلنا زمان ان من اعجازات التسمية ان شعار الاجاز الله ايه مع ان الاسم من الاسماء كبير ولا اكبر كبير انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا ما تخينش الدنيا او لان هي اللي هتوصلك للخير كله. وزي كل الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما يبقاش غايه انما هي اهم من ان تنسى. فربنا قال ايه الله اساءه الدنيا كبيره ليه لانك بتضرب في الارض وهتاخد كوك ويفوت يعينك على العباده ويفوت يعينك على مش عارف ايه ايه فال كويس. فما بنحتقرش عمل الدنيا بس ساعه ما ينادى لله الله ايه الله ايه اكبر. طيب هذا المستخدم اللي طلع وبعضهم قال لك لا الايه قد تكون فيها ملاحظ شتى معنى عام يشمل كل الزمن وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب انما تيجي عمومية في الموضوع تكون ازاي بقولك كل مكان ينادى للصلاة. طبعا نحن نعلم ان ترتيب صفوف الصلاة ان الرجال الاول ايه وبعدين ايه الاطفال الرمان وبعدين مين النساء السيدات. كنت كان بقول لك بقى كان يعني هو يحب يستقبل في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظلم المرأة ولا سوادها ولا طالع. وناس بقى يعني عندهم لسه شوية فيه يحب يتأخر برضه يتنقط يعني فيه. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم قد علمنا المستأخرين. ما حدش هيفوت علينا حاجة يعني ما تفتكرش ان كنت عارف ايه هتفوت او المستقدمين الينا والمستأخرين عند قائمة. طب هو المستقدم ده بايدك انه يستخدم ولا ما يستخدمش؟ ام قال لك لا صحيح اللي بيضحك في انفه مالوش اللي يستخدم ولا بتاع ما هوش بتاع شغلته انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا. يبقى استقدم استقدم هو في ظاهر الامر انه يسمي الحياه لا ده بيحبها الحياه اكثر بيحب الايه؟ الحياه ايه؟ والمتاخر يعني يتاخر شويه يعني ما يبقاش الا مضطر. اذا الايه ايه؟ كلمة اشياء ايه؟ الشاعر قال ايه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول ان الموت هيجي حيين ولذلك قال الشاعر انا اي هذا الزاجين احضر الورى يوم تصدرني عن شهاده الحرب وان اشهد النجاه يعني اسيب الحرب واروح لمين؟ للنجاه. هل انت محمد؟ سميني حبيبك امين. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. هروح ليه أنا هذا المستخدم ده؟ ليه؟ أم قالت لأن المستخدم ده بيدي دليل إيمان يقين، لأن الناس اللي يشوفوك كده ساب الدنيا وساب متاحها ومش عارف إيه وراح عشان يموت نفسه يقول لك يا سلام ده المسألة واضحة بذهنه أوي، مسألة مش عايزة. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيملك التمرة قال له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل يا جماعة دول فيقتلوني ويقتلوني ويقتلوني؟ قال له لا. طب وأنا هأدي له الحكاية دي لحد ما أمدغ التمرة. وراح رميها. يبقى استعجل ولا لا؟ استعجل. يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على غير الكافر لما عرفته انه انس للرسول. يقول ادعي يا رسول الله استشفي، يقول النبي متعنا بنفسك يا ابا بكر. طب لسه شويه، لسه ايه؟ شويه. يبقى المستخدم هو الايه اللي استخدمه الايه؟ للخلق. المستخدم هو اللي اصل. وان كان سبحانه وتعالى يقول ايه التمر، ان المستخدم ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانية، هيعمل حاجات ايه؟ لان الايمان عايز حاجتين، عايز ناس لسلوك، وعايز ناس يدللوا على انه اعز من الحياة. فالشهداء يدللون على انه اعز من الايه؟ من الحياة. والناس اللي ما يروحوش الا في الشهادة يحملوا منهج الى مين؟ الى الناس. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، ربك بإضافة لرسول رب صلى الله عليه وسلم، لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه؟ يبلغ يوم الكمال. فبيقول إن ربك هو يحشرهم، أن اللي متولي رعايتك ومتولي تربيتك ما يسلمش، ما يسيبش الجماعة اللي يقفوا وخسروك وعندوك وهنوك وأجوك. يبقى دي من ضمن الايه؟ الرعاية اللي كنت تراعي واحد انما تيجي لخصم وتقف امامه، هذا يبقى رعاية كبيرة دي. ان ربك هو يحصرهم، مع ان يتم هو يحصرهم كفاية. ليه؟ لان ضمير الفصل ده عشان يأكد، عشان يأكد. واحنا قلنا لا يؤكد الا اذا كان شيء مشكوك فيه او منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم ثم انكم يوم القيامه ايه؟ تبعثون، انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه ايه؟ ما قالش لا تبعثون، لا تبعثون، ما قالش لا تبعثون. ليه؟ مع ان الشك في ايه؟ ده الشك في البعث. انما حد بيشك في الموت قال لك لانهم لما غفلوا عن الاعداد للموت كأنهم شاكون فيه، فقاطرهم خطاب الشاك. خلاص. ولما باله في إنكار البعث وهو أمر قامت عليه الأدلة، قال دي مسألة ما ينفعش تنكر، ولذلك عايز نقارنك فيها من غير تحقيق. في سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم ولما قال لقومه على الأصنام والبتاع فإنهم عجب الجن، فإنهم عدو لي، انهم جال وعدو نفرة. طب مش انهم اعداء يعني؟ انهم عدو، لا كأنهم اعداء على قلب رجل واحد، كأنهم اعداء. الا رب العالمين الذي ايه؟ خلقني فهو يهدي. يعنيش الذي هو خلقني، ما أكدش الخلق لي أبدا، لأنه دي محدة ادعاها أبدا، إنما يهدين كل واحد يدعي لنظام هو اللي بيهدي الناس اللي يعمل لهم المصلحة ويعمل لهم. فقال هو ده، هو ده والذي هو هو يطعمني. طب ما يقول الذي يطعمني ويسقيني هو ليه؟ أما لك ليه؟ لأن الرزق له وسائط ووسائل، ما هو قبل الأولاد بيجيب لهم الأكل والعبد والسيد يجيب للعبد وبتاع. قال لك قال لا عايز أتأكد أحسن تفتكر من السبب اللي هو جايلك، وإلا كان هو اللي جايلك تبقى إيه؟ يجيب لك من عنده بقى، يجيب لك من عنده. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

خلق آدم واخد لقطات متعددة في القرآن، واللقطات المتعددة دي تؤدي في مجموعها إلى القصة، بس كل لقطة بتبين إيه؟ بتبين حاجة في القصة. وليه تكرارها؟ قال لك كل تكرار في القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن القرآن جاي منها ومنهج عايز يرسخ قيم في النفس الإنسانية، فلازم إيه؟ يربي له المهابة في النفس، لأن كل ما إيه؟ يتكلم. الإنسان ده تناولت هذه المسألة في صور متعددة، في صورة مثلا البقرة، في صورة مثلا الأعراف، في صورة مثلا الحج، في صورة الإسراء، في صورة الكافة، في صورة مثلا صورة كويس كده؟ كل دي تعرضت له، وكل لقطة فيها تؤدي إلى إيه؟ إلى لقطة. أول لقطة فيها طبعا احنا كنا قرأناها في سورة الإيه؟ البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما يخلق آدم قال للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هو بيخبر لسه ما حصلتش، هيجي في آية تانية ويرسلنا الملائكة بيسجدوا إيه؟ لآدم. يبقى فيه آية إعجاز للأمر قبل أن ينزل، وآية لمين؟ لساعة نفسه. مباشرة الأحداث قد تبدأ الإنسان، فلما يكون في إنس بأن حدثا سيحدث يبقى ده إنس للنفس به. ولذلك قلت إن الجماعة اللي هم يريدون أن يتورثوا على القرآن يعني يعترضوا عليه يقول لك أهو آية مثلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبعدين يجي ثاني يكرره ويقول: أوحينا إلى أمك إيه؟ ما يوحى. يقول لي برضه: لو أنت واخد القرآن إيه؟ ملكك كنت تفهم. طب هو قال في الآية تقول إيه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، طب أرضعيه دلوقتي إيه؟ خلاص. وبعدين قال: فإذا خفت عليه، يبقى إعجاب من الأمر قبل أن يقع، لأن إذا تدل على أن الإنسان لسه ما جاش، تبقى قال لها: أنت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعة ما جه طفلك الحب واللي هيحبوك، قال: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اصرفيه بالثابوت فاكتفيه مليان، قال له: وقيل يومه بالساحل. ده وقت العملية ده، يعني كأن الله الكلام لا يمكن الجناس بشير. ولذلك تجد في الآية الأولى رتابة: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كلام كده، إنما الثانية رامي: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اخلفيه بالتابوت فاخلفيه في اليم. دي ساعة إيه؟ يعني بيقول لها الكلام لا يمكن الجناس. يبقى كذلك كل اخبار بخلق ادم شيء، وبعد ذلك ساعة الخلق والسجود هو العقل يسوي ايه؟ شيء. هنا بقى هنلاحظ ان مدارات الخلاف، ان الحق سبحانه وتعالى لما قال الملائكة اسجدوا لادم اسجدوا لادم، طب السجود للآمر ولا للمأمور؟ لا، السجود لله. المجلي دي ليه؟ يعني مستجدين لأن آدم عمل لهم شيء؟ لا، ده السجود لآدم تنفيذ أمر لله أمر به الملائكة الذين كلفهم الحق برعاية وتدبير هذا الخليفة الجديد. كانوا يقول لهم: أخوذا أنت حكمت في خدمتك. الناس الملائكة اللي مش لخدمته ايه؟ ملهمش دعوة بالتكاليف. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته وكان متجوز من بره كده ويدخل بقى الى قدم القدم، يقول: ست السيدة في المنزل. يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول لعيبه في ايه؟ في خدمته. وما دام الخدمة بتاعته ليه مهمة ايه؟ منهم حفظ او منهم كذا ومنهم كذا ومنهم المدبر كل دول عايز يتكلمه يبقى اللي يتكلمه هو اللي مين هو اللي يشهد تكليم الله عارفه. طب مين اللي مش تكلمه قال لك ملوش دعوه بالحكايه دي ملوش دعوه يعني دول كتير يطلق ملك ما تدوش لحيات ادم دي قال المحيمون كلها ما عندهمش الا مين تكسر الدنيا ولا تبالغ عنها ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس استكبرت ام كنت من العالين ام كنت من الايه العالين يعني الملائكه اللي مش ملهمش الامر اللي ملهمش علاقه بالموضوع ده يعني قول لي انت ايه الحكايه بتاعتك. يبقى اذا الملائكه الذين سجدوا سجدوا لادم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لامر الذي خلقهم وخلق ايمانا بانكم ستكونون في خدمه هذا الايه في هذا الانسان. طيب ما هو فسجد الملائكه اي فسجدوا الا ابليس مثل ابليس حتى جه الغرب مثل ما فسجدوا ما جابش الملائكه يعني الذي امرتهم سجدوا يعني الملائكه ونرعو فسجد الملائكة ونرعو فسجد الملائكة كلهم ايه اجمعوا مسأل ادي ادي ادي ادي تعبيرات بشيء ايه بشيء واحد. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني اللي هو اللي اعلى منك انت والا وان كان في اعلى منك. طيب وكلهم ده لشمول الافراد كل عشان تشمل مين الافراد قال لك اجمعون قال لك لانه يمكن في الليل الجديد انما لا تجد الاول وده الثاني وده مش عارف الايه بتاع ده اجمعون يعني حركه واحده حركه ايه واحده ليه لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يامرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد يرسع للامر يسمي يستنى شوية ويتمكن هو اختيار لما دول ايه فسجد الملائكة كلهم اجمعون الصورة ايه الصورة كاملة كاملة ادي واحد. بعدين لما جه يستسلم استسلم ابليس لا هو الوقت بقى الامر للملائكة واستثناء ابليس من السجود وليسه استثناء فقط ولكنه استثناء وعوقب على الامتناع يبقى كأن الامر قد شمله ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش لو قل الا ابليس وانسان حيقول الا ابليس ما يعرفوش. هذه المسألة اخذت جدل طويل بين العلماء وكان من الواجب ان الجدل ده يحكم امرين. الامر الاول ان النص لا سيد الاحكام شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثاني وشيء لا نص فيه ولكنك تاخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبه ثانيه. فاذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو الايه وتؤول الالتزام الى ما يقول الى مين إلى النص.